بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 540 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإنسان سميت في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة هل أتى على الإنسان. روى البخاري في باب القراءة بالفجر من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. واختصر صاحب الإتقان على تسمية هذه السورة سورة الإنسان عند ذكر السور المكية والمدنية، ولم يذكرها في عداد السور التي لها أكثر من اسم، وتسمى سورة الدهر في كثير من المصاحف. وقال الخفاجي: تسمى سورة الأمشاج لوقوع لفظ الأمشاج فيها، ولم يقع في غيرها من القرآن. وذكر الطبرسي أنها تسمى سورة الأبرار لأن فيها ذكر نعيم الأبرار وذكرهم بهذا اللفظ، ولم أره لغيره. فهذه خمسة أسماء لهذه السورة، واختلف فيها، فقيل هي مكية، وقيل مدنية، وقيل بعضها مكي وبعضها مدني. فعن ابن عباس وابن أبي طلحة وقتادة ومقاتل هي مكية، وهو قول ابن مسعود لأنه كذلك رتبها في مصحفه فيما رواه أبو داود كما سيأتي قريبا. وعلى هذا اقتصر معظم التفاسير ونسبه الخفاجي إلى الجمهور. وروى مجاهد عن ابن عباس أنها مدنية، وهو قول جابر بن زيد، وحكي عن قتادة أيضا. وقال الحسن وعكرمة والكلبي هي مدنية إلا قوله: ولا تطع منهم آثما أو كفورا إلى آخرها، أو قوله: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم إلى آخره. ولم يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من أي سورة كانت تعد في مكة إلى أن نزلت سورة الإنسان بالمدينة، وهذا غريب، ولم يعينوا أنه في أي سورة كان مقروءا. والأصح أنها مكية، فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية، ولا أحسب الباعث على عدها في المدني إلا ما روي من آية يطعمون الطعام على حبه أنها نزلت في إطعام علي بن أبي طالب بالمدينة مسكينا ليلة ويتيما أخرى وأسيرا أخرى. ولم يكن للمسلمين أسرى بمكة حملا للفظ أسير على معنى أسير الحرب، أو ما روي أنه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاري، وكثيرا ما حملوا نزول الآية على مثل تنطبق عليها معانيها، فعبروا عنها بأسباب نزول كما بيناه في المقدمة الخامسة. وعدها جابر بن زيد 98 في ترتيب نزول السور، وقال: نزلت بعد سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق، وهذا جر على ما رآه أنها مدنية. فإذا كان الأصح أنها مكية أخذا بترتيب مصحف بن مسعود، فتكون 30 أو 31، وجديرة بأن تعد قبل سورة القيامة أو نحو ذلك حسب ما ورد في ترتيب بن مسعود. روى أبو داود في باب تحزيب القرآن من سننه عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ النظائر السورتين وعد سورا، فقال: وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود، أي تأليف مصحفه. فاتفق العادون على عد آيها 31، أغراضها التذكير بأن كل إنسان كون بعد أن لم يكن، فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه، وإثبات أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكرا لخالقه ومحذر من الإشراك به، وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الجزاء بحالتيه والإطناب في وصف جزاء الشاكرين، وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان بما أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشر وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل. فمن الناس من شكر نعمة الله، ومنهم من كفرها فعبد غيره. وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك، والتحذير من أن يلين للكافرين، والإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة يستحق الله الشكر عليها بالاطلاع بها اصطفاه له وبالإقبال على عبادته، والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. استفهام تقريري. والاستفهام من أقسام الخطاب، وهو هنا موجه إلى غير معين، ومستعمل في تحقيق الأمر المقرر به على طريق الكناية، لأن الاستفهام طلب الفهم، والتقرير يقتضي حصول العلم بما قرر به، وذلك إيماء إلى استحقاق الله أن يعترف الإنسان له بالوحدانية في الربوبية إبطالا لإشراك المشركين. وتقديم هذا الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يأتي بعده من الكلام، فجملة هل أتى على الإنسان تمهيد وتوطئة للجملة التي بعدها، وهي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إلى آخرها. وهل حرف يفيد الاستفهام ومعنى التحقيق. فقال جمع: أصل هل أنها في الاستفهام مثل قد في الخبر، وبملازمة هل الاستفهام كثر في الكلام حذف حرف الاستفهام معها، فكانت فيه بمعنى قد، وخصت بالاستفهام فلا تقع في الخبر، ويتطرق إلى الاستفهام بها ما يتطرق إلى الاستفهام من الاستعمالات، وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في سورة البقرة. وقد علمت أن حمل الاستفهام على معنى التقرير يحصل هذا المعنى، والمعنى هل يقر كل إنسان موجود أنه كان معدوما زمانا طويلا فلم يكن شيئا يذكر، أي لم يكن يسمى ولا يتحدث عنه بذاته، وإن كان قد يذكر بوجه العموم في نحو قول الناس: المعدوم متوقف وجوده على فاعل، وقول الواقف: حبست على ذريتي ونحوه، فإن ذلك ليس ذكرا لمعين، ولكنه حكم على الأمر المقدر وجوده، وهم لا يسعهم إلا الإقرار بذلك. فلذلك اكتفي بتوجيه هذا التقرير إلى كل سامع. وتعريف الإنسان للاستغراق مثل قوله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الآية، أي هل أتى على كل إنسان حين كان فيه معدوما؟ والدهر الزمان الطويل أو الزمان المقارن لوجود العالم الدنيوي، والحين مقدار مجمل من الزمان يطلق على ساعة وعلى أكثر، فقد قيل إن أقصى ما يمكن ما يطلق عليه الحين 40 سنة ولا أحسبه. وجملة لم يكن شيئا مذكورا يجوز أن تكون نعتا لحين بتقدير ضمير رابط بمحذوف لدلالة لفظ حين على أن العائد مجرور بحرف الظرفية حذف مع جاره، كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إذ التقدير لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. فالتقدير هنا لم يكن فيه الإنسان شيئا مذكورا، أي كان معدوما في زمن سبق، ويجوز أن تكون الجملة حالا من الإنسان، وحذف العائد كحذفه في تقدير النعت. والشيء اسم للموجود، والمذكور المعين الذي هو بحيث يذكر، أي يعبر عنه بخصوصه، ويخبر عنه بالأخبار والأحوال، ويعلق لفظه الدال عليه بالأفعال. فأما المعدوم فلا يذكر، لأنه لا تعين له، فلا يذكر إلا بعنوانه العام كما تقدم آنفا، وليس هذا هو المراد بالذكر هنا. ولهذا نجعل مذكورا وصفا لشيئا، أريد به تقييد شيئا، أي شيئا خاصا، وهو الموجود المعبر عنه باسمه المعين له. قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. استئناف بياني مترتب على التقرير الذي دل عليه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لما فيه من التشويق، والتقرير يقتضي الإقرار بذلك لا محالة، لأنه معلوم بالضرورة، فالسامع يتشوف لما يرد بعد هذا التقرير. فقيل له: إن الله خلقه بعد أن كان معدوما، فوجد نطفة كانت معدومة ثم استخرج منها إنسانا، فثبت تعلق الخلق بالإنسان بعد عدمه، وتأكيد الكلام بحرف إن لتنزيل المشركين منزلة من ينكر أن الله خلق الإنسان لعدم جريهم على موجب العلم حيث عبدوا أصناما لم يخلقوهم. والمراد بالإنسان مثل ما أريد به في قوله هل أتى على الإنسان، أي كل نوع الإنسان، وأدمج في ذلك كيفية خلق الإنسان من نطفة التناسل لما في تلك الكيفية من دقائق العلم الإلهي والقدرة والحكمة. وقد تقدم معنى النطفة في سورة القيامة، وأمشاج مشتق من المشج وهو الخلط، أي نطفة مخلوطة قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وذلك يفسر معنى الخلط الذي أشير إليه هنا. وصيغة أمشاج ظاهرها صيغة جمع، وعلى ذلك حملها الفراء وابن السكيت والمبرد، فهي إما جمع مشج بكسر فسكون بوزن عدل أي ممشوج أي مخلوط مثل ذبح، وهذا ما اقتصر عليه في اللسان والقاموس، أو جمع مشج بفتحتين مثل سبب وأسباب، أو جمع مشج بفتح فكسر مثل كتف وأكتاف. والوجه ما ذهب إليه صاحب الكشاف أن أمشاج مفرد كقولهم برمة أعشار وبرض أكياش بهمزة وكاف وتحتية وألف وشين معجمة الذي أعيد غزله مرتين. قال: ولا يصح أن يكون أمشاج جمع مشج، بل هما أي مشج وأمشاج مثلان في الإفراد، انتهى. وقال بعض الكاتبين إنه خالف كلام سيبويه، وأشار البيضاوي إلى ذلك، وأحسب أنه لم ير كلام سيبويه صريحا في معنى أن يكون أمشاج مفردا، لأن أثبت الإفراد في كلمة أنعام والزمخشري معروف بشدة متابعة سيبويه. فإذا كان أمشاج في هذه الآية مفردا كان على صورة الجمع كما في الكشاف، فوصف نطفة به غير محتاج إلى تأويل. وإذا كان جمعا كما جرى عليه كلام الفراء وابن السكيت والمبرد كان وصف النطفة به باعتبار ما تشتمل عليه النطفة من أجزاء مختلفة الخواص، فذلك يصير كل جزء من النطفة عضوى، فوصف النطفة بجمع الاسم المبالغة أي شديدة الاختلاط. وهذه الأمشاج منها ما هو أجزاء كيميائية نباتية أو ترابية، ومنها ما هو عناصر قوى الحياة، وجملة نبتليه في موضع الحال من الإنسان، وهي حال مقدرة أي مريدين ابتلاءه في المستقبل أي بعد بلوغه طور العقل والتكليف. وهذه الحال كقولهم: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. وقد وقعت هذه الحال معترضة بين جملة خالقنا وبين فجعلناه سميعا بصيرا، لأن الابتلاء أي التكليف الذي يظهر به امتثاله أو عصيانه إنما يكون بعد هدايته إلى سبيل الخير، فكان مقتضى الظاهر أن يقع نبتليه بعد جملة إنا هديناه السبيل، ولكنه قدم للاهتمام بهذا الابتلاء الذي هو سبب السعادة والشقاوة، وجيء بجملة إنا هديناه السبيل بيانا لجملة نبتليه، تفننا في نظم الكلام، وحقيقة الابتلاء الاختبار لتعرف حال الشيء، وهو هنا كناية عن التكليف بأمر عظيم، لأن الأمر العظيم يظهر تفاوت المكلفين به في الوفاء بإقامته. وفرع على خلقه من نطفة أنه جعله سميعا بصيرا، وذلك إشارة إلى ما خلقه الله له من الحواس التي كانت أصل تفكيره وتدبيره، ولذلك جاء وصفه بالسميع البصير بصيغة المبالغة، ولم يقل فجعلناه سامعا مبصرا، لأن سمع الإنسان وبصره أكثر تحصيلا وتمييزا في المسموعات والمبصرات من سمع وبصر الحيوان، فبالسمع يتلقى الشرائع ودعوة الرسل، وبالبصر ينظر في أدلة وجود الله وبديع صنعه. من سمع وبصر الحيوان فبالسمع يتلقى الشرائع ودعوة الرسل وبالبصر ينظر في أدلة وجود الله وبديع صنعه. وهذا تخلص إلى ما ميز الله به الإنسان من جعله تجاه التكاليف واتباع الشرائع، وتلك خصيصية للإنسان التي بها ارتكزت مدنيته وانتظمت جامعاته، ولذلك عقبت هذه الجملة بقوله إن هديناه السبيل الآيات. قال الله تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. استئناف بياني لبيان ما نشأ عن جملة نبتليه، ولتفصيل جملة فجعلناه سميعا بصيرا، وتخلص إلى الوعيد على الكفر والوعد على الشكر. وهداية السبيل تمثيل لحالة المرشد، والسبيل الطريق الجادة إلى ما فيه النفع بواسطة الرسل إلى العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة التي هي سبب فوزه بالنعيم الأبدي، بحال من يدل السائر على الطريق المؤدية إلى مقصده من سيره. وهذا التمثيل ينحل إلى تشبيهات أجزاء الحالة المركبة المشبهة بأجزاء الحالة المشبه بها، فالله تعالى كالهادي، والإنسان يشبه السائر المتحير في الطريق، وأعمال الدين تشبه الطريق، وفوز المتبع لهدي الله يشبه البلوغ إلى المكان المطلوب. وفي هذا نداء على أن الله أرشد الإنسان إلى الحق، وأن بعض الناس أدخلوا على أنفسهم ضلال الاعتقاد ومفاسد الأعمال، فمن برأ نفسه من ذلك فهو الشاكر وغيره الكفور، وذلك تقسيم بحسب حال الناس في أول البعثة، ثم ظهر من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وتأكيد الخبر بإن للرد على المشركين الذين يزعمون أن ما يدعوهم إليه القرآن باطل، وإما شاكرا وإما كفورا، حالان من ضمير الغيبة في هديناه، وهو ضمير الإنسان، وإما حرف تفصيل، وهو حرف بسيط عند الجمهور، وقال سيبويه هو مركب من حرف إن الشرطية ومن نافية، وقد تجردت إن بالتركيب على الشرطية كما تجردت ما عن النفي، فصار مجموع إما حرف تفصيل، ولا عمل لها في الاسم بعدها، ولا تمنع العامل الذي قبلها عن العمل في معموله الذي بعدها، فيفي ذلك مثل أل حرف التعريف، وقدر بعض النحاة إما الثانية حرف عطف، وهو تحكم، إذ جعل الثانية عاطفة وهي أخت الأولى، وإنما العاطف الواو، وإما مقحمة بين الاسم ومعموله كما في قول تأبط شر، وما خططا إما إسار ومنة، وإما دم والموت بالحر أجدر، فإن الاسمين بعد إما في الموضعين من البيت مجروران بالإضافة، ولذلك حذفت النون من قوله هما خططا، وذلك أفصح كما جاء في هذه الآية. قال ابن جني: أما من جر إسار فإنه حذف النون للإضافة ولم يعتد إما فاصلا بين المضاف والمضاف إليه، وعلى هذا تقول هما إما غلاما زيد وإما عمرو، وأجود من هذا أن تقول هما خططا إسار ومنة وإما خططا دم. ثم قال: وأما الرفع فطريق المذهب، وظاهر أمره أنه على لغة من حذف النون لغير الإضافة، فقد حكي ذلك إلى آخره. ومقتضى كلامه أن البيت روي بالوجهين الجر والرفع، وقريب منه كلام المرزوقي وزاد فقال: وحذف النون إذا رفعت إسار استطالة للإسم، كأنه استطال خططا ببدله، وهو قوله إما إسار إلى آخره. والمعنى إن هديناه السبيل في حال أنه متردد أمره بين أحد هذين الوصفين، وصف شاكر ووصف كفور، فأحد الوصفين على الترديد مقارن لحال إرشاده إلى السبيل، وهي مقارنة عرفية، أي عقب التبليغ والتأمل، فإن أخذ بالهدى كان شاكرا، وإن عرض كان كفورا، كمن لم يأخذ بإرشاد من يهديه الطريق، فيأخذ في طريق يلقى به السباع أو اللصوص، وبذلك تم التمثيل الذي في قوله إن هديناه السبيل. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. أريد التخلص إلى جزاء الفريقين الشاكر والكفور، والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن قوله إما شاكرا وإما كفورا يثير تطلع السامعين إلى معرفة آثار هذين الحالين المتردد حاله بينهما، فابتدأ بجزاء الكافر لأن ذكره أقرب، وأكد الخبر عن الوعيد بحرف التأكيد لإدخال الروع عليهم، لأن المتوعد إذا أكد كلامه بمؤكد فقد آذن بأنه لا هوادة له في وعيده. وأصل أعتدنا أعددنا بدالين، أي هيأنا للكافرين، يقال اعتد كما يقال أعد، قال تعالى: وأعتدت لهن متكئا. وقد ترد أئمة اللغة في أن أصل الفعل بدالين أو بتاء ودال، فلم يجزموا بأيهما الأصل لكثرة ورود فعل أعد. وفعل اعتد في الكلام، والأظهر أنهما فعلان نشأا من لغتين، غير أن الاستعمال خص الفعل ذا التاء بعد وعدة الحرب، فقالوا عتاد الحرب ولم يقولوا عداد. وأما العدة بضم العين فتقع على كل ما يعد ويهيأ، يقال أعد لكل حال عدة، ويطلق العتاد على ما يعد من الأمور. والأكثر أنه إذا أريد الإدغام جيء بالفعل الذي عينه دال، وإذا وجد مقتضى فك الإدغام لموجب مثل ضمير المتكلم جيء بالفعل الذي عينه تاء. والسلاسل القيود المصنوعة من حلق الحديد يقيد بها الجنات والأسرى. والأغلال جمع غل بضم الغين، وهو حلقة كبيرة من حديد توضع في رقبة المقيد وتناط بها السلسلة، قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. فالأغلال والسلاسل توضع لهم عند سوقهم إلى جهنم. والسعير النار المسعرة، أي التي سعرها الموقدون بزيادة الوقود ليشتد التهابا، فهو في الأصل وصف بمعنى اسم المفعول جعل علما على جهنم. وقد تقدم عند قوله: كلما خبت زدناهم سعيرا في سورة الإسراء. وكتب سلاسل في المصحف الإمام في جميع النسخ التي أرسلت إلى الأمصار بألف بعد اللام الثانية، ولكن القراء اختلفوا في قراءته، فنافع والكسائي وهشام عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر قرأوا سلاسلا منونا في الوصل، ووقفوا عليه كما يوقف على المنون المنصوب، وإذا كان حقه أن يمنع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجمع، تعين أن قراءته بالتنوين لمراعاة مزاوجته مع الاسمين اللذين بعده، وهما أغلالا وسعيرا. والمزاوجة طريقة في فصيح الكلام، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فجعل مأزورات مهموزة، وحقه أن يكون بالواو، لكنه همز لمزاوجته مأجورات. وكذلك قوله في حديث سؤال الملكين الكافر فيقال له: لا دريت ولا تليت، وكان الأصل أن يقال: ولا تلوت. ومنه قول ابن مقبل أو القلاح: هتاك أخبية ولاج أبوبة، يخالط البر منه الجد واللين. فقوله أبوبة جمع باب، وحقه أن يغول أبواب. وهذه القراءة متينة يعضدها رسم المصحف، وهي جارية على طريقة عربية فصيحة. وقرأ الباقون بدون تنوين في الوصل، واختلفوا في قراءته إذا وقفوا عليه، فأكثرهم قرأه في الوقف بدون ألف فيقول سلاسل في الوقف. وقرأه أبو عمرو ورويس عن يعقوب بالألف على اعتباره منونا في الأصل. وقرأه البزي عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم في الوقف بجواز الوجهين بالألف وبتركيها. فأما الذين لم ينونوا سلاسلا في الوصل ووقفوا عليه بألف بعد لامه الثانية، وهما أبو عمرو ورويس عن يعقوب، فمخالفة روايتهم للرسم المصحف محمولة على أن الرسم جرى على اعتبار حالة الوقف، وذلك كثير في كتابة الألف بعد اللام لقصد التنبيه على إشباع الفتحة عند الوقف لمزاوجة الوصل في الوقف، لأن الفواصل كثيرا ما تعطى أحكام القوافي والأسجاع. وبعد، فالقراءات روايات مسموعة، ورسم المصحف سنة مخصوصة به. وذكر الطيبي أن بعض العلماء اعتذر عن اختلاف القراء في قوله سلاسل بأنه من الاختلاف في كيفية الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، وأن الاختلاف في ذلك لا ينافي التواتر. قال الله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا استئناف بياني ناشئ عن الاستئناف الذي قبله من قوله: إن أعتدنا للكافرين سلاسلا إلى آخره. فإن من عرف ما أعد للكفور من الجزاء يتطلع إلى معرفة ما أعد للشاكر من الثواب. وأخر تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور، مع أن شاكرا مذكور قبل كفور، على طريقة اللف والنشر المعكوس ليتسع المجال لإطناب الكلام على صفة جزاء الشاكرين وما فيه من الخير والكرامة تقريبا للموصوف من المشاهدة المحسوسة، وتأكيد الخبر عن جزاء الشاكرين لدفع إنكار المشركين أن يكون المؤمنون خيرا منهم في عالم الخلود، ولإفادة الاهتمام بهذه البشارة بالنسبة إلى المؤمنين. والأبرار هم الشاكرون، عبر عنهم بالأبرار زيادة في الثناء عليهم. والأبرار جمع بر بفتح الباء، وجمع بار أيضا مثل شاهد وأشهاد. والبار أو البر المكثر من البر بكسر الباء وهو فعل الخير، ولذلك كان البر من أوصاف الله تعالى. قال تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ووصف بر أقوى من بار في الاتصاف بالبر، ولذلك لم يقال ولذلك يقال الله بر ولم يقل الله بار. ويجمع بر على برره، ووقع في مفردات الراغب أن برره أبلغ من أبرار. وابتدأ في وصف نعيمهم بنعيم لذة الشرب من خمر الجنة، لما للذة الخمر من الاشتهار بين الناس، وكانوا يتنافسون في تحصيلها. والكأس بالهمز الإناء المجعول للخمر، فلا يسمى كأسا إلا إذا كان فيه خمر. وقد تسمى الخمر كأسا على وجه المجاز المرسل بهذا الاعتبار، كما سيجيء قريبا قوله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فيجوز أن يراد هنا آنية الخمر فتكون من للابتداء وإفراد كأس للنوعية، ويجوز أن تراد الخمر فتكون من للتبعيض. وعلى التقديرين فكأس مراد به الجنس وتنوينه لتعظيمه في نوعه. والمزاج بكسر الميم ما يمزج به غيره أي يخلط. وكانوا يمزجون الخمر بالماء إذا كانت الخمر معتقة شديدة ليخففوا من حدتها. وقد ورد ذكر مزج الخمر في أشعار العرب كثيرا، وضمير مزاجها عائد إلى كأس. فإذا أريد بالكأس إناء الخمر فالإضافة لأدنى ملابسة أي مزاج ما فيها، وإذا أريدت الخمر فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. والكافور زيت يستخرج من شبه شجرة تشبه الدفلة تنبت في بلاد الصين وجاوة، يتكون فيها إذا طالت مدتها نحو من 200 سنة، فيغلى حطبها ويستخرج منه زيت يسمى الكافور وهو ثخن، قد يتصلب فيصير كالزبد، وإذا يقع حطب شجرة الكافور في الماء صار نبيذا يتخمر فيصير مسكرا. والكافور أبيض اللون ذكي الرائحة منعش، فقيل إن المزاج هنا مراد به الماء، والإخبار عنه بأنه كافور من قبيل التشبيه البليغ، أي في اللون أو ذكاء الرائحة. ولعل الذي دعا بعض المفسرين إلى هذا أن المتعارف بين الناس في طيب الخمر أن يوضع المسك في جوانب الباطية، قال النابغة، وتسقى إذا ما شئت غير مصرد، بزوراء في حافاتها المسك كارع، ويختم على آنية الخمر بخاتم من مسك، كما في قوله تعالى في صفة أهل الجنة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وكانوا يجعلون الفلفل في الخمر لحسن رائحته ولذعة حرارته، لذعة لذيذة في اللسان، كما قال امرؤ القيس صبحنا سلافا من رحيق المفلفل. ويحتمل أن يكونوا يمزجون الخمر بماء فيه الكافور أو بزيته، فيكون المزاج في الآية على حقيقته مما تمزج به الخمر، ولعل ذلك كان من شأن أهل الترف، لأن الكافور ثمين وهو معدود في العطور. ومن المفسرين من قال إن كافور اسم عين في الجنة لأجل قوله عقبه عينا يشرب بها عباد الله، وستعلم حق المراد منه. وإقحام فعل كان في جملة الصفة بقوله كان مزاجها كافورا لإفادة أن ذلك مزاجها لا يفارقها، إذ كان معتاد الناس في الدنيا ندرة ذلك المزاج لغلاء ثمنه وقلة وجدانه. وانتصب عينا على البدل من كافورا، أي ذلك الكافور تجري به عين في الجنة من ماء محلول فيه أو من زيته، مثل قوله وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وعدي فعل يشرب بالباء، وهي باء الإلصاق، لأن الكافور يمزج به شرابهم، فالتقدير عين يشرب عباد الله خمرهم بها، أي مصحوبا بمائها. وذهب الأصمعي إلى أن الباء في قوله تعالى يشرب بها عباد الله بمعنى من التبعيضية، ووافقه الفارسي وابن قتيبة وابن مالك، وعد في كتبه ذلك من معاني الباء، ونسب إلى الكوفيين. وعباد الله مراد بهم الأبرار، وهو إظهار في مقام الإضمار للتنويه بهم بإضافة عبوديتهم إلى الله تعالى إضافة تشريف. والتفجير فتح الأرض عن الماء، أي استنباط الماء الغزير، وأطلق هنا على الاستقاء منها بلا حد ولا نضوب، فكان كل واحد يفجر لنفسه ينبوعا، وهذا من الاستعارة. وأكد فعل يفجرونها تفجيرا ترشيحا للاستعارة، قال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اعتراض بين جملة يشربون من كأس إلى آخرها، وبين جملة ويطاف عليهم بآنيتهم من فضة إلى آخره. وهذا الاعتراض استئناف بياني، هو جواب عن سؤال من شأن الكلام السابق أن يثيره في نفس السامع المغتبط بأن ينال مثل ما نال من النعيم والكرامة في الآخرة، فيهتم بأن يفعل مثل ما فعلوا. فذكر بعض أعمالهم الصالحة التي هي من آثار الإيمان مع التعريض لهم بالاستزادة منها في الدنيا. والكلام إخبار عنهم صادر في وقت نزول هذه الآيات، بعضه وصف لحالهم في الآخرة، وبعضه وصف لبعض حالهم في الدنيا الموجب لنوال ما نالوه في الآخرة. فلا حاجة إلى قول الفراء إن في الكلام إضمارا، وتقديره كانوا يوفون بالنذر، وليست الجملة حالا من الأبرار، وضميرهم لأن الحال قيد لعاملها، فلو جعلت حالا لكانت قيدا ليشربون، وليس وفاؤهم بالنذر بحاصل في وقت شربهم من خمر الجنة، بل هو بما أسلفوه في الحياة الدنيا. والوفاء أداء ما وجب على المؤدي وافيا دون نقص ولا تقصير فيه، والنذر ما يعتزمه المرء ويعقد عليه نيته، قال عنترة والناذرين إذا لم ألقهما دمي. والمراد به هنا ما عقدوا عليه عزمهم من الإيمان والامتثال، وهو ما استحقوا به صفة الأبرار. ويجوز أن يراد بالنذر ما ينذرونه من فعل الخير المتقرب به إلى الله، أي ينشئون النذور بها ليوجبوها على أنفسهم. وجاء بالصيغة المضارع للدلالة على تجدد وفائهم بما عقدوا عليه ضمائرهم من الإيمان والعمل الصالح، وذلك مشعر بأنهم يكثرون نذر الطاعات وفعل الخطبات، ولولا ذلك لما كان الوفاء بالنذر موجبا الثناء عليهم. والتعريف في النذر تعريف الجنس، فهو يعم كل نذر، وعطف على يوفون بالنذر قوله، و ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لأنهم لما وصفوا بالعمل بما ينذرونه أتبع ذلك بذكر حسن نيتهم وتحقق إخلاصهم في أعمالهم، لأن الأعمال بالنيات، فجمع لهم بهذا صحة الاعتقاد وحسن الأعمال. وخوفهم اليوم مجاز عقلي جرى في تعلق اليوم بالخوف، لأنهم إنما يخافون ما يجري في ذلك اليوم من الحساب والجزاء على الأعمال السيئة بالعقاب، فعلق فعل الخوف بزمان الأشياء المخوفة، وانتصب يوما على المفعول به ليخافون، ولا يصح نصبه على الظرفية، لأن المراد بالخوف خوفهم في الدنيا من ذنوب تجر إليهم العقاب في ذلك اليوم، وليس المراد أنهم يخافون في ذلك اليوم، فإنهم في ذلك اليوم آمنون. ووصف اليوم بأنه له شرا مستطيرا وصفا مشعرا بعلة خوفهم إياه، فالمعنى أنهم يخافون شر ذلك اليوم، فيتجنبون ما يفضي بهم إلى شره من الأعمال المتوعد عليها بالعقاب. والشر العذاب والجزاء السوء، والمستطير هو اسم فاعل من استطار القاصر، والسين والتاء في استطار للمبالغة، وأصله طار بستكبر، والطيران مجازي مستعار لانتشار الشيء وامتداده تشبيها له بانتشار الطير في الجو. ومنه قولهم الفجر المستطير، وهو الفجر الصادق الذي ينتشر ضوءه في الأفق، ويقال استطار الحريق إذا انتشر وتلاحق، وذكر فعل كان للدلالة على تمكن الخبر من المخبر عنه، وإلا فإن شر ذلك اليوم ليس واقعا في الماضي، وإنما يقع بعد مستقبل بعيد، ويجوز أن يجعل ذلك من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، تنبيها على تحقق وقوعه. وصيغة يخافون دالة على تجدد خوفهم شر ذلك اليوم، على نحو قوله يوفون بالنذر. قال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خصص الإطعام بذكر ما في إطعام المحتاج من إيثاره على النفس، كما أفاد قوله على حبه. والتصريح بلفظ الطعام مع أنه معلوم من فعل يطعمون توطئة ليبنى عليه الحال، وهو على حبه، فإنه لو قيل ويطعمون مسكينا ويتيما وأزيرا لفات ما في قوله على حبه من معنى إيثار المحاويج على النفس، على إن ذكر الطعام بعد يطعمون يفيد تأكيدا مع استحضار هيئة الإطعام، حتى كأن السامع يشاهد الهيئة. وعلى حبه في موضع الحال من ضمير يطعمون، وعلى بمعنى مع، وضمير حبه راجع للطعام، أي يطعمون الطعام مصحوبا بحبه، أي مصاحبا لحبهم إياه، وحب الطعام هو اشتهاؤه، فالمعنى أنهم يطعمون طعاما هم محتاجون إليه. ومجيء على بمعنى مع ناشئ عن تمجز في الاستعلاء، وصورته أن مجرور حرف على في مثله أفضل من معمول متعلقها، فنزل منزلة المعتلي عليه. والمسكين المحتاج، واليتيم فاقد الأب، وهو مظنة الحاجة، لأن أحوال العرب كانت قائمة على اكتساب الأب العائلة بكدحه، فإذا فقد الأب تعرضت العائلة للخصاصة. وأما الأسير فإذ قد كانت السورة كلها مكية قبل عزة المسلمين، فالمراد بالأسير العبد من المسلمين، إذ كان المشركون قد أجاعوا عبيدهم الذين أسلموا، مثل بلال وعمار وأمه، وربما سيبوا بعضهم إذا أجرهم تعذيبهم وتركوهم بلا نفقة. والعبودية تنشأ من الأسر، فالعبد أسير، ولذلك يقال له العاني أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فك العاني، وقال عن النساء إنهن عوان عندكم، على طريقة التشبيه. وقال سحيم عبد بن الحسحاس: رأت قتبا رثا وسحق عمامة وأسود هما ينكر الناس عانيا، يريد عبدا. وذكر القرطبي عن الثعلبي قال: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فقال: المسكين الفقير، واليتيم الذي لا أب له، والأسير المملوك والمسجون. ولم أقف على سند هذا الحديث. وبهذا تعلم أن لا شاهد في هذه الآية لجعل السورة نزلت بالمدينة وفي الأسارى الذين كانوا في أسر المسلمين في غزوة بدر. وجملة إنما نطعمكم لوجه الله إلى آخرها مقول قول محذوف تقديره يقولون لهم، أي للذين يطعمونهم، فهو في موضع الحال من ضمير يطعمون. وجملة لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مبينة لمضمون جملة إنما نطعمكم لوجه الله. وجملة إنا نخاف من ربنا إلى آخرها واقعة موقع التعليل لمضمون جملة لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والمعنى إنهم يقولون ذلك تأنيسا لهم ودفعا لانكسار النفس الحاصل عند الإطعام، أي ما نطعمكم إلا استجابة لما أمر الله، فالمطعم لهم هو الله، فالقول قول باللسان وهو ما يقولونه إلا وهو مضمر في نفوسهم. وعن مجاهد أنه قال ما تكلموا به ولكن علمه الله فأثنى به عليهم. فالقصر المستفاد من إنما قصر قلب مبني على تنزيل المطعمين منزلة من يظن أن من أطعمهم يمن عليهم ويريد منهم الجزاء والشكر بناء على المتعارف عندهم في الجاهلية. والمراد بالجزاء ما هو عوض عن العطية من خدمة وإعانة، وبالشكور ذكرهم بالمزية. والشكور مصدر بوزن الفعول كالقعود والجلوس، وإنما اعتبر بوزن الفعول الذي هو مصدر فعل اللازم، لأن فعل الشكر لا يتعدى للمشكور بنفسه غالبا بل باللام. يقال شكرت لك، قال تعالى واشكروا لي. وأما قوله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيرا فهو مقول لقول يقولونه في نفوسهم أو ينطق به بعضهم مع بعض، وهو حال من ضمير يخافون، أي يخافون ذلك اليوم في نفوسهم قائلين إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيرا. فحكي قولهم إنما نطعمكم لوجه الله، وقولهم إنا نخاف إلى آخره على طريقة اللف والنشر المعكوس والدعي إلى عكس النشر، مراعاة حسن تنسيق النظم ليكون الانتقال من ذكر الإطعام إلى ما يقولونه للمطعمين، والانتقال من ذكر خوف يوم الحساب إلى بشارتهم بوقاية الله إياهم من شر ذلك اليوم وما يلقونه فيه من النضرة والسرور والنعيم. فيجوز أن يكون من ربنا ظرف مستقر وحرف من ابتدائية، وهو حال من يوما قدم عليه، أي نخاف يوما عبوسا قمطريرا حال كونه من أيام ربنا، أي من أيام تصاريفه. ويجوز أن تكون من تجريدية كقولك لي من فلان صديق حميم، ويكون يوما منصوبا على الظرفية وتنوينه للتعظيم، أي نخافه في يوم شديد. وعبوسا منصوبا على المفعول لفعل نخاف، أي نخاف غضبان شديد الغضب هو ربنا. فيكون في التجريد تقوية للخوف إذ هو كخوف من شيئين، وتلك نكتة التجريد. أو يكون عبوسا حالا من ربنا، ويجوز أن تجعل من لتعدية فعل نخاف كما عدي في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا، وينتصب يوما على المفعول به لفعل نخاف، فصار لفعل نخاف معمولا. وعبوسا صفة لي يوما، والمعنى نخاف عذاب يوم هذه صفته، ففيه تأكيد الخوف بتكرير متعلقه، ومرجع التكرير إلى كونه خوف الله، لأن اليوم يوم عدل الله وحكمه. والعبوس صفة مشبهة لمن هو شديد العبس، أي كلوح الوجه وعدم انطلاقه، ووصف اليوم بالعبوس على معنى الاستعارة، شبه اليوم الذي تحدث فيه تحدث فيه حوادث تسوءهم برجل يخالطهم يكون شرس الأخلاق عبوسا في معاملته. والقمطرير الشديد الصعب من كل شيء، وعن ابن عباس القمطرير المقبض بين عينيه، مشتق من قمطر القاصر إذا اجتمع، أو قمطر المتعدي إذا شد القربة بوكاء ونحوه. ومنه سمي السفط الذي توضع فيه الكتب قمطرا ووكى المحفظة. وميم قمطرير أصلية فوزنه فعليل مثل خندريس وزنجبيل، يقال قمطر للشر إذا تهيأ له وجمع نفسه. والجمهور جعلوا قمطريرا وصف يوما، ومنهم من جعلوه وصف عبوسا أي شديد العبوس. وهذه الآية تعم جميع الأبرار، وعلى ذلك التحم نسجها، وقد تلقفها القصاصون والدعاة فوضعوا لها قصصا مختلفة، وجاءوا بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة. فمنهم من زعم أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها في قصة طويلة ذكرها الثعلبي والنقاش، وساقها القرطبي بطولها ثم زيفها، وذكر عن الحكيم الترمذي أنه قال في نوادر الأصول هذا حديث مزوق مزيف، وأنه يشبه أن يكون من أحاديث أهل السجون، وقيل نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري، وقيل في رجل غيره من الأنصار، وقد استوفى ذلك كله القرطبي في تفسيره، فلا طائل تحت اجتلابه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أهل لأن ينزل القرآن فيهم، إلا أن هذه الأخبار ضعيفة أو موضوعة. قال الله عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تفريع على قوله يوفون بالنذر إلى قنطريرة، وفي هذا التفريع تلوين للحديث عن جزاء الأبرار وأهل الشكور، وهذا برزخ للتخلص إلى عود الكلام على حسن جزائهم، أن الله وقاهم شر ذلك اليوم، وهو الشر المستطير المذكور آنفا، وقاهم إياه جزاء على خوفهم إياه، وأنه لقاهم نظرة وسرورا جزاء على ما فعلوا من خير. وأدمج في ذلك قوله بما صبروا، الجامع لأحوال التقوى والعمل الصالح كله، لأن جميعه لا يخلو عن تحمل النفس لترك محبوب أو فعل ما فيه كلفة، ومن ذلك إطعام الطعام على حبه. ولقاهم معناه جعلهم يلقون نظرة وسرورا، أي جعل لهم نظرة وهي حسن البشرة، وذلك يحصل من فرح النفس ورفاهية العيش. قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، فمثل إلقاء النضرة على وجوههم بزج أحد إلى لقاء أحد على طريقة التمثيل وضمير الغائبة، ونضرة مفعولا لقى من باب كسى. وبين وقاهم ولقاهم الجنس المحرف، وجملة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا عطف على جملة فوقاهم، وجملة ولقاهم لتماثل الجمل الثلاث في الفعلية والمضي، وهما محسنان من محسنات الوصل. والحرير اسم لخيوط من مفرزات دودة مخصوصة، وتقدم الكلام عليه في سورة فاطر. وكان الجزاء برفاهية العيش، إذ جعلهم في أحسن المساكين وهو الجنة، وكسهم أحسن الملابس وهو الحرير الذي لا يلبسه إلا أهل فرط اليسار، فجمع لهم حسن الظرف الخارج وحسن الظرف المباشر وهو اللباس. والمراد بالحرير هنا ما ينسج منه، ومتكئين حال من ضمير الجمع في جزاهم، أي هم في الجنة متكئون على الأرائك، والاتكاء جلسة بين الجلوس والارتجاع، يستند فيها الجالس على مرفقه وجنبه ويمد رجليه، وهي جلسة ارتياح، وكانت من شعار الملوك وأهل البذخ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وتقدم ذلك في سورة يوسف عند قوله تعالى: وأعتدت لهن متكئا. والأرائك جمع أريكة بوزن سفينة، والأريكة سرير وعليه وسادة معها ستر وهو حجلته، والحجلة بفتحتين وتقديم الحاء المهملة على الجيم، كلة تنصب فوق السرير لتقي الحر والشمس، ولا يسمى السرير أريكة إلا إذا كان معه حجلة. وقيل: كل ما يتوسد ويفترش مما له حشو يسمى أريكة، وإن لم تكن له حجلة. وفي الإتقان عن ابن الجوزي أن الأريكة السرير بالحبشية، فزاده السيوطي على أبيات ابن السبكي، ابن السبكي وابن حجر في جمع المعرب في القرآن. وجملة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا حال ثانية من ضمير الغائب في جزاهم، أو صفة جنة، والمراد بالشمس حر أشعتها، فنفي رؤية الشمس في قوله لا يرون فيها شمسا، فيكون نفي رؤية الشمس كناية عن نفي وجود الشمس الذي يلزمه انتفاء حر شعاعها، فهو من الكنايات التلويحية كقوله: ولا ترى الضب بها ينجحر، أي لا ضب بها فتراه ولا يكون انجحاره. والزمهرير اسم للبرد القوي في لغة الحجاز، والزمهرير اسم البرد، والمعنى أن هواء الجنة معتدل لا ألم فيه بحال. وفي كلام الرابعة من نساء حديث أم زرع: زوجك ليل تهامة، لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة. وقال ثعلب: الزمهرير اسم القمر في لغة طيء، وأنشد: وليلة ظلامها غدا تكر، قطعتها وزمهرير ما زهر. والمعنى على هذا أنهم لا يرون في الجنة ضوء الشمس ولا ضوء القمر، أي ضوء النهار وضوء الليل، لأن ضياء الجنة من نور واحد خاص بها، وهذا معنى آخر غير نفي الحر والبرد. ومن الناس من يقول المراد بالشمس حقيقتها وبالزمهرير البرد، وإن في الكلام احتباكا، والتقدير لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ولا حر ولا زمهريرا، وجعلوه مثالا للاحتباك في المحسنات البديعية. ولعل مراده أن المعنى أن نورها معتدل وهواءها معتدل، ودانية عليهم ظلالها، انتصب دانية عطفا على متكئين، لأن هذا حال سببي من أحوال المتكئين، أي ظلال شجر الجنة قريبة منهم، وظلالها فاعل دانية، وضمير ظلالها عائد إلى جنة، ودلو الظلال قربها منهم. وإذ لم يعد وصف الظل بالقرب، يظهر أن دلو الظلال كناية عن تدلي الأدواح التي من شأنها أن تظلل الجنات في معتاد الدنيا، ولكن الجنة لا شمس فيها فيستظل من حرها، فتعين أن تركيب دانية ظلالها مثل يطلق على تدلي أفنان الجنة، لأن الظل المظلل للشخص لا يتفاوت بدنو ولا بعد، وقد يكون ظلالها مجازا مرسلا على الأفنان بعلاقة اللزوم. والمعنى أن أدواح الجنة قريبة من مجالسهم، وذلك مما يزيدها بهجة وحسنى، وهو في معنى قوله تعالى قطوفها دانية، ولذلك عطف عليه جملة وذللت قطوفها تذليلا، أي سخرت لهم قطوف تلك الأدواح، وسهلت لهم بحيث لا التواء فيها ولا صلابة تتعب قاطفها، ولا يتمطون إليها بل يجتلونها بأسهل تناول، فاستعير التذليل للتيسير، كما يقال فرس ذلول أي مطواع لراكبه، وبقرة ذلول أي ممرنة على العمل، وتقدم في سورة البقرة. والقطوف جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء، وهو العنقود من التمر أو العنب، سمي قطفا بصيغة من صيغ المفعول مثل ذبح، لأنه يقصد قطفه، فإطلاق القطف عليه مجاز باعتبار المآل شاع في الكلام. وضمير قطوفها عائد إلى جنة أو إلى ظلالها، باعتبار الظلال كناية عن الأشجار، وتذليلا مصدر مؤكد لذلك، أي تذليلا شديدا منتهيا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.